بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا هذا الكتاب هذا التنبيهات المختصرة شرح الواجبات المتحكمة المعرفة على كل مسلم ومسلمة، هذا هو الشريط الرابع وآخر ما درسناه في الأسبوع الماضي، أصول الدين وقاعدته. الآن الدرس الشريط الرابع عنوانه شروط لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله المجردة من مقتضياتها لا تنفع صاحبها. الشرط جمع شرط، وهو لغة العلامة، الشرط هو العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علامتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم؟ إذا ما كان الشرط ما كانش الشروط. الوضوء من شروط الصلاة ولا لا؟ لما كان الوضوء ما كان الفرد أو ما ينوب عن الوضوء، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجود الشرط المشروط مع نفسه الضيف. واش يلزم تكون الصلاة أصلا؟ ماذا الموصلة؟ أنا مضي وغبي. ولا يلزم من وجود الشرط المشروط، ولا يلزم من ترضى أن يصلي. فإذا عدمت الشروط أو بعضها عدم المشروط. الشروط ديال الصلاة ما كايناش، أو واحد فيها الصلاة مشات، المشروط مشات في حالتها مثلا، هذا غير مثال. ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجود الشروط وجود المشروط. هل يقلنا وخرج الشروط المشروط ما دون نشد وقته، والشرط مقدم على المشروط. وخطكم سابقا بأن الشروط تكون خارج، الشروط تكون خارج المشروط، والأركان تكون داخل. مثلا الصلاة، شروط الصلاة كلها خارج الصلاة، ولكن الأركان ديال الصلاة كلها داخل الصلاة. ولا يمكن استدراك الشرط، معناها تلفي الله اكبر كبر التعب ولكن ما مضيش. واش يمكن تصدقوا انت في الصلاه؟ ما يمكنش، لا تدخل من ديك الصلاه، الصلاه فرده. يعني الشروط خارج المشروط والاركان داخل المشروط داخل الصلاه. وهذه الشروط سبعه نقلها المؤلف، وشروط لا اله الا الله سبعه نقلها المؤلف، كن هو محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من علامة المجدد الثاني، مجدد الثاني ولده حفيده الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله كما في المزيد. وقد يقول قائل من أين هذه الشروط السبعة؟ يجي واحد المجاهد يقول لكم منين جبتوا هذه الشروط؟ منين جاءت؟ فيقال له هي مستنبطة من الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع، هي مجبودة من الكتاب والسنة بالتتبع بالعلماء، تيبحثي بحثي حتى القرن سبعة شروط هي ديال لا إله إلا الله. كما أجمع العلماء على أن للصلاة شروطا وأركانا، العلماء أجمعوا على أن للصلاة شروط وأركان، وغير ذلك مما قرره أهل العلم مما لم يرد به نص. واش قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم شروط الصلاة 12؟ قالها؟ ما قال شيء. ولكن العلماء سيبحث تجد 12. واش قال لي الفاس اللي مشهور للاركان الصلاه 14؟ ما قال شيء. العلماء استنبطوها. فانما ذلك بالاستقراء والتتبع للايات القرانيه والاحاديث النبويه، فجزى الله اهل العلم العاملين عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا. الله يرحم العلماء المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. واللي ما تيدعيش العلماء ما في خير، واللي تيبغض العلماء ما في خير، واللي تيحسدهم ما في خير. اذا تبين هذا الشيخ رحمه الله وجزاه خيرا اختصرها في هذه الاسطر. الشيخ رحمه الله اختصر هذه الشروط، هذه السطور اللي جات بس نفهموها. السر يسير لمن اراد الله هدايته ونصحى للمسلمين، واللي يبغى الله تعالى الهدايه. اما راه كاين اللي يجيب الهدايه حتى بين يديه ما يبغيهاش. وطلبا لمرضات الله تعالى، اذا فهمت هذا، يقول اذا فهمت هذا ايها المخاطب ايها المسلم ايتها المسلمه، فاعلم ان لا اله الا الله. فتشالست بنفسي وقلها الاخيره. لا تنفع قائلها الا باجتماع هذه الشروط كلها. ما تنفع لا اله الا الله تجتمع هذه الشروط السبعه كلها. والعلم بها وتعلم بها وتعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، والله الموفق. ثم اعلم ان هذه الشروط السبعه كان الكفار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون انه لا بد لمن قال كلمه التوحيد ان يكون آتيا بشروطها قبل النطق بها. كفار قريش يعرفوا العربيه مزيان، يعرفوا اذا قالوا وقت يجيبوا الشروط ديالها، اذا داكشي باش ما بغاوش يقولوها، لانهم اهل لغه ومعرفه بالكلام العربي حقيقة. فلا يقدمون على الترفض بها لمعرفتهم لمعناها ولما تقتضي وتستلزمه، لأن إلا قال لا إله إلا الله الأوثان هما ما قلتوا شيء فرقوا الأوثان، ما بقاش يقولوا لا إله إلا الله، ما بقاش يقولوها، كل تجديد لا. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الفلاح بقوله لا اله الا الله. قالوا ايش قالوا؟ بدل من ان يتعجب هو تعجبهم، بدل من يتعجب هو اخذوا الها واحدا فجعلوه الهه، صاروا هما كيتعجبوا قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. مش هذا يقدر لا اله واحد الهه كثيره وقال لنا واحد اللي تسمى فقط وسموه مجنون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب يا عم قل لا اله الا الله كلمه نحاج لك بها عند الله. قال قل لا اله الا الله نحتج بها عند الله تعالى ونجزع لك يوم القيامه. فقال له جلساء السوء اللي كان يحضر من تيموت أترغبوا عن ملة عبد المطلب؟ واش انت درس الله تخلي الدين ديال جدودك وتبع هذا ولد عمك الدري صغير؟ فلم ينطق بها، ما بغاش يقولها. وفي الاخر قال انا على ملة عبد المطلب. زعما انا ماشي ما قلت لا اله الا الله. لعلمه وعلم جلساء السوء انه اذا قالها تيعرفه تيعرفوا ذاك الناس اللي حداه من قريش. فقد خلع من قلبه وقال به الأنداد والأوثان. إلا قالها معناه ما الأنداد والأوثان راه موحد لله رب العالمين. وأفرد العبادة كلها لله الواحد الرحمن. فالله المستعان. لأن إذا قلت لا إله إلا الله الحقيقية معناه راه تتعبد الله تعالى وحده لا شريك له وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولما جهلت اللغة العربية الفصحى من ضيعنا اللغة بحالتها ما بقيناش تفهموها وتلك تعلم معناها ما بقيتش تعلموها القوم اسمعنا اسمع المغرب داخل اللغة العربية، صار أكثر الناس يقولها ولا يعلم معناها، يقول لا إله إلا الله أشقر ما نعرف، واللي مطور قد زمن قاعد يقول الله اللي سيخلق ويرزق وقت ويحيي، هذا هو معنى لا إله إلا الله عندهم. أما المعنى الصحيح لا، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فيقع فيما يناقضها تنقلها ونقضها فضلا عما ينقضها وهو لا يدري. فلذلك قرر الشيخ رحمه الله هذه الشروط ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الشيخ قررها وبينها باش يهلك عن بينة، واللي شد بالسنة يحيى عن بينة. وقلنا بأن الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ما سبقه أحد إلى مثل هذا البرنامج، هذا العلوم، هذا الأصول الثلاثة، ما سبقه أحد. قال فيه العوام الساكن وعبود الأصنام، وألف لهم هذه الكتيبة الصغار وفيها نجاة. وقال الشيخ المجدد رحمه الله في تشفي الشبهات، كاين الأصول الثلاثة وكاين الشبهات، كاين القواعد الأربع وكاين. فإذا عرفت أن جهل الكفار، منين تعرف أن جهل الكفار يعرفون ذلك؟ عارفين معنى ديال هذا الشيء باش ما بغوش يقولوها. رحمك الله. العجب من داعي الإسلام وهو لا يعرفه، من تشتري هذه الكلمة ما عرفه جهل الكفار. العجب اللي تيدعوا الإسلام وما عرفوش ذاك الشيء من المعنى ديالها، ذاك الشيء اللي يعرفوه الجهل ديال الكفار قريش. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، يعتقد بأن الذي قال لا إله إلا الله خلاص، لا إله إلا الله كلمة عظيمة بلا معناها ولا تشي حاجة. واحد المغنية قالت لهم في السينما لا إله إلا الله كلمة عظيمة وأنتم أعظموا، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق. هل حاذق قال المطور لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الامر الا الله، هذا المعنى ديال هذا. واش هذه تدخل في الاسلام؟ ما تدخلش. فلا خير في رجل جهال الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله، انتهى المقصود منه. والصحيح معناها لا معبود بحق في الوجود الا الله. الاول الشرط الاول العلم بمعناها نفي واثباتا، يكون عالمين بالمعنى ديالها اشتد فيه اشتد تثبت. فمعنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، اي لا مالوه يستحق العباده كلها وحده دون من سواه الا الله سبحانه وتعالى، لا احد يستحق شيئا ولو كان قليلا من العباده ابدا، وكل مألوه سوى الله عز وجل فإلهيته أبطل الباطل وأصل الضلال. هذا هو معنى هذه الكلمة العظيمة، لا كما يقول بعض الجهلة إن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن هذا كيف، ولكن ما ماشي المقصود بها، فهي موضوعة لتحيد الإلهية نجت على لا إله إلا الله، لأن نجت معنى لا إله إلا الله ما تيقولش القريش عرفوا بأن الله كائن واللي تيخلقوا تيرزق عرفوه، لا عارفينه، وإنما جت لا إله تقول لهم راه ما كاين تعبدين لله، الذي هو يفرض الله بالعبادة جميع أنواع العبادة التي يفرض إلا لله، فمن صرف شيئا من انواع العباده لغير الله فهو مشرك. وهو الذي ارسل الله الرسل وانزل الكتب في تقريره وايضاحه والامر به والنهي عن ضده، اما توحيد الربوبيه فقد اقر به المشركون، مشرك عاصم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلهم ذلك في الاسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم وهم تعرفوا بأن الله الذي خلق يقتل ويرزق، واستحلوا دماءهم وأموالهم لأنه يريد منهم إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وما بغاوش يقولوها. فبهذا يتبين أن مذلول لا إله إلا الله. مذلول معنى الاستبدال مطابقة هو إفراد الله بالعبادة. وهذه الكلمة العظيمة لها ركنان وهما كلمة الله عندها جزء الأركان يعني جزء صوري تعتمد عليهم. النفي والإثبات لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله. إلا الله إثبات لألوهية الله وعبادة الله. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله. إلا الله تثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. والنفي المحض ليس بتوحيد. والإثبات المحض ليس بتوحيد. بل لا بد من جمع بين النفي والإثبات. وقلت مرارا بأن القلب ديال المسلم إذا ما فيه الكفر والإيمان لا يكون مسلما. لا بد عما القدر بالكفر والإيمان. الكفر بكل ما يعبد من دون الله، والإيمان وعبادة الله تعالى راه في تمثيل المسلم. أما سلم الخوي الجام العام سيدة رجال البلاد حنا ما نعبدوهم ما ندير لهم ما نفعلوهم ما كذا، هذه ماشي عبادة الله. أما يعرب هذه الكلمة يعرب ديالها لا نافية للجنس تعمل عملنا معنى لا إله تكن في جنس المعبودة من دون الله. وإله اسمها لا نافية للجنس. إله اسمها مبني معها عن الفتح وخبرها محذوف تقديره حق. لا إله حق إلا الله. أما لا إله إلا الله رأى الخبر ديالها محذوف. لا إله حق إلا الله. وإلا أداة استثناء ملغاة معنى لا يعمل بها. ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية الله. وضد العلم الجهل اللي ماشي عالم جهل. وهو نوعان جهل المركب وجهل البصير. كاين جهل المركب وكاين جهل البصير. وكاين جهل المسدس حطب هنا تدمجوا ان كاين الجهل وكاين المركب وكاين المكعب وكاين المسدس. يعني جهل في سته ديال الجهات تجي ما تفهم فيها ولا. فالجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. الجهل المركب هو تصورها بنادم ماشي بنادم. هذا شوف شي حاجه تصورها على خلاف ما هي عليه هذا هو الجهل المركب. يعني شوف تمره يقول جمره يقول هذه تمره هذا هو الجهل المركب. والجهل البسيط عدم العلم بالشيء. والبسيط يعني ما عارفش. لكن المركب اكثر اللي ما عارفش غير مسلف. ولكن اللي تيقل بالحقائق هي المتفاهم والمركب. اذا هالشرط الاول داز العلم نفيا واثباتا. الان الشرط الثاني اليقين وهي كمال العلم. كمال العلم واليقين كمال العلم بها المنافي للشك والريب. ما بقى عندك شك ولا ريب ولا شيء ابدا. هذا هو اليقين. فإذا زال الشك جاء اليقين. هاي الشرط الثاني اليقين وهو إزاحة الشك. حيث الشك زول مرة وذلك من قوة العلم وكماله. يعني كل عندك قوة العلم والكمال دياله مش الشك. فلا بد أن يكون قائلها مستقنا بمبلون هذه الكلمة. لا بد أن يقول عقص يكون عنده اليقين بالمدلول ديال هذه الكلمة يقينا جازما لا تردد فيه ولا توقف. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين. الإيمان ما ينفع فيه لا يغني فيه إلا العلم اليقين لا علم الظن. أما لا علم الظن الشك ما يفعل. فكيف إذا دخله الشك والعياذ بالله. أما إذا دخل الشك الإيمان فاليقين شرطون، فإذا انتفى انتفى المشروط. اليقين شرط ديال الإيمان، فإذا انتفى الشرطون اليقين انتفى الإيمان. والشك والريب مترادفان، والشك والريب خذ المعنى ديال هذا هو المعنى ديال هذا. والشك في علم الأصول جويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. أما في علم الأصول يعني متساوي الجهة، ما نقدرش هذا على هذا، هذا هو الشك. الشرط الثاني، إذا الشرط الأول قلنا العلم مثل هو يثبت، الثاني اليقين وهي كما العلم بما بها المنافي للشك والريب. الآن الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشك، أي الشرط الثالث الإخلاص وهو لغة التصفية. وشرعا محبة الله وإرادة وجهه، كن هو الإخلاص ومحبة الله وإرادة وجهه وصفية العبادة كلها له وحده من الشرك كله بجميع أنواعه، لأنه المستحق لها دون من سواه، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فأحرى من دونهما. فلا تنفع هذه الكلمة بدون الإخلاص، مثل جل المنافقين، منافقين يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلوا ويحجوا ولكن في القلب ديالهم عمد الكفر. المنافق الشركي المتقدم تعرفوه، وأنه هو شكون هو الشرك، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، يعني خصائص ديال الله ما كيفاش هذا المثل غير الله، جيتي انت اعطيتيها لواحد اخر، الله اللي تيعطي الاولاد وواحد مشى لواحد الدار اللي حكاش تيعطي الاولاد، هذا هو الشرك المحض. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، كن صادق المانع من النفاق، لان الصدق هو اللي يمنع من النفاق، لو كنت كاذب اذا المنافق، إذن الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. هاي الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، فلا بد أن يقولها صدقا من قلبه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، قال وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. كن صادقوا في المحرمات، وأكبر المحرمات على الإطلاق شكون هي؟ الشرك بالله. وأكبر الطاعات على الإطلاق هو التوحيد. أن يقول صدقا من قلبه يوافق قلبه لسانه، الحال اللي في القلب اللي في كل لسان. أما إذا قالها بلسانه في الظاهر وهو كاذب في الباطن فهذا منافق. والنفاق هو إظهار الخير، هذا تعريف ديال النفاق، إظهار الخير وإبطان الشر عيادا بالله من النفاق. إظهار الخير هي لا إله إلا الله، وإبطان الشر هو الكفر. وقد فضح الله المنافقين الذي يقولونها كذبا في آيات من كتابه العزيز، بل أنزل فيهم سورة كاملة وهي سورة المنافقين، سورة كاملة و13 آية سورة البقرة ولمواضيع أخرى لعظم خطرهم، وكذا معظم سورة التوبة فيهم، وتسمى الفاضحة لأن فضحة المنافقين، لأن الله كشف فيها أسرار أسرارهم وأبدى فضائحهم وحذر منهم ومن صفاتهم، وما ذاك إلا لشدة شرهم والتباسهم بالمسلمين. تلقى تيصلي معك وتيحج معك وتيجاهد معك، فهم أعداء الإسلام وأهله الباطنون، أعداء ديال الإسلام وأهل الإسلام الباطنون أم الكفار؟ الباطنون منافقين يعني خبعين الكفر، إذا اسمه الباطنون. أما الكفار فهم أعداؤهم ظاهر ظاهر، لذلك المنافق لا يخاف هم الكفر ظاهر معروف. ويأتي مزيد كلام على المنافقين في أنواع النفاق إن شاء الله تعالى، فالصدق شرط فإذا انتفى انتفى المشروط. صدق شرط لا إله إلا الله، وإذا انتفى الصدق انتفى لا إله إلا الله. إذن الشرط الأول العلم، الثاني اليقين، الثالث الإخلاص. والصدق لغة مطابقة الشيء الواقع والاعتقاد، مطابقة الشيء الواقع، أخبرتنا بشيء فصدقت فيها وأخبرت عن الواقع فأنت صادق. والاعتقاد وضده الكذب. الإخلاص قلنا صدق الرابع. الخامس المحبة لهذه الكلمة، مصرح تقولها وخلاص عفوية، تحبها وتحب اللي أنزلها وتحب من أنزلت عليه وزلت عليه وتحب الذين يقولونها. المحبة لهذه الكلمة ولما زلت عليه والسرور بذلك افرح بالحكم ديالها. هاي الشرط الخامس المحبة لهذه الكلمة وضدها الكراهية. والمحبة أمرها عظيم. قلنا والخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه السرور بذلك. الشرط الخامس المحبة لهذه الكلمة وضدها الكراهية. والمحبة أمرها عظيم وخطرها شديد. بل إن العبادة مبنية على ثلاثة أصول نعقل عليها لا بد منها ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. عبادة لا بد فيها من الخوف من الله والرجاء من رحمة الله والمحبة لله. والمحبة تنقسم إلى قسمين: محبة واجبة ومحبة مستحبة. كاين المحبة الواجبة اللي مفروضة لا بد منها، وكاين المحبة المستحبة. فالمحبة الواجبة هي التي لا يحكم لأحد بأنه مسلم إلا بالإتيان بها. الواجبة هي اللي ما كيمكنش نحكموا لشي واحد بأنه مسلم حتى يأتي بهذه المحبة، وهي محبة الله، محبة تجيب فعل ما أوجبه عليه والزمه فيه. حب الله تعالى وهذه المحبة توجبك تلزمك بأن تمتثل أوامر الله وترك ما حرمه عليه، هذه محبة الله. فإذا خل بذلك كله بذلك كله أو بما لا يدخل لا يدخل لا يدخل الإسلام إلا به فليس بمسلم، وإن تهاون ببعض الواجبات فينقص من إيمانه على حسب ذلك. لذا الواجبات كلها راه وصل لغاية في الإيمان، واللي دار شوية وتورط شوية عنده الإيمان على حسب ما قام به وما استهان به. والمحبة المستحبة لما هي مش واجبة هي التي تقتضي الاتيان بما نذيب إلى فعله، فتعمل المستحبات إلى فعله وحث عليه والحث عليه. فلا بد من المحبة لكلمة التوحيد، لا بد نحب كلمة التوحيد التي لا إله إلا الله ولما دلت عليه من الأوامر ونحوها والسرور والفرح بذلك. ومدار المحبة على شرط المحبة كلها اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كما قال تعالى احنا قلناها. وهذه الآية تسمى آية المحنة الاختبار، لأن الله امتحن بها من ادعى محبته، امتحن بها الله لكي يدعوا محبة الله وما كي يتبعوش الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لهم كتحبوني تبعوا الرسول ديالي. وقد قال بعض المتقدمين رحمه الله تعالى: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، كتعصي الله تعالى وتزعم وتكذب أنك تحبه، هذا لعمري في القياس شنيع، هذا في القياس غير صحيح. لو كان حبك صادقا لأطعته، قلت تحب الله صحيح تطيعه، إن المحب لمن يحبه مطيعه، يتحب شي واحدة بتطيعه. والمقصود أن المحبة شرط، فإذا انتفت انتفى المشروط. الشرط السادس الانقياد بحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته، تعمل جميع الأعمال اللي فرض عليك الله تبارك وتعالى إخلاصا لله وطلبا لمرضات الله تبارك وتعالى. أي الشرط السادس للانقياد وضده الترك، والانقياد بحقوقها هو المحك، هو المثال، لأن كثيرا من يدعي أنه يعلم معنى هذه الكلمة وأنه مخلص ومصدق ومستيقنون، إذا أمر بأمر أو نهي عن شيء لم ينقذ، ما يطبق شيء. وبان بطلان دعوة، وتتبان دعوة ديالته لأنها بطلة، لأنه لو كان صادقا ومستيقنا ومحبا حقيقة لانقاد بحقوق هذه الكلمة ظاهرا وباطنا، إخلاصا لله وطلبا لمرضاته وخوفا من غضبه وعقابه. وتأمل قصة أبي طالب، وتأمل قصة أبي طالب، فإنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، صدق به وعلم وتيقن صدق ما جاء به، وعنده اليقين بأن رسالة النبي صحيحة، ولكنه لمن قبل يومر الله تعالى، لكن ما انقذ ولا نفق. دابا اليهودي قال لا اله الا محمد رسول الله، وبقي في الملاح وتيقول كيسد اليهود وتيقول لا اله الا الله، واش مسلم؟ ولا تيقول لا اله الا الله، فلم ينفعه ذلك ومحبته له، وخا تيحب الدين ما كاينش، بل هو كافر مشرك خالد مخلد في نار جهنم، لان الله تعالى ما تيخدمش الوجهيه ولا يستحي من الحق. ماشي هذا النبي وعم موسى في كفر دوزور، ما كان شاء الله إلا أنه يخفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة لأبي طالب في تخفيف العذاب فقط، يعني يطلع من واحد درجة جهنم اللي فوق منها وصار، حيث إنه حماه وداد عنه بنفسه وأهله، وكان يحطه وينصره، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبين، يغلي منه دماغه، يعني الله رجليه غطسه في جهنم حتى الكعبين، ولكن الدماغ يغلي. غادي تقول لي كيف؟ زعما ناقص العقل، يعني الشمرة في رجلين والدماغ يغلي، وفي كاين ناس ديال الضو هذا باش ترجع عليه دابا، منين جا؟ من بين الوداد وغيرها، يغلي المخرج ولا ما يغليش؟ بلا الجمر كاع. فالانقياد شرطون، فإذا انتفى الشرطين انتفى المشروط، ما انتقدتي شاهد لست منقذا لله إلا إذا أنا الله ديالك ما صحيحش. الشرط السابع القبول المنافي للرد، أي الشرط السابع القبول المنافي للرد، فلا بد من قبول هذه الكلمة بالقلب واللسان، فمن لم يقبلها وردها واستكبر عنها فهو كافر، كما ردها كفار قريش عنادا واستكبارا ولم يقبلها وقد قص الله علينا في كتابه من أنباء ما قد سبق من إنجائه لمن قبل هذه الكلمة وانتقامه ممن ردها وأباها، وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها بالثواب وما عده لمن ردها من العذاب. والآيات في ذلك كثيرة معلومة، خصوصا عند ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما حصل لأممهم عندما يقبلونها أو يردونها جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. يعني في الحقيقة لو كان شي عذاب أكثر من جهنم يستحقه الذي يعبد غير الذي خلقه، ولكن أفضع العذاب وأشد العذاب وأشق العذاب هو جهنم، لأن الذي يعبد غير الذي خلقه يستحق أقصى العذاب. فالمقصود أن القبول شرط من شروط السبعة، شروط السبعة التي لا تصح هذه الكلمة والشهادة إلا باجتماعها كلها، سبعة الشروط كلها تكون موجودة. وبهذا الشرط تمت الشروط مجملة ثم تتم مفصلة بأدلتها من الكتاب والسنة إن شاء الله تعالى. هذا غير مجمل، حل المثل عاد الشرط بالأدلة الآن تجي أدلة ديال كل شرط من القرآن والسنة. أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان أدلة الشروط المتقدمة من الكتاب والسنة. والأدلة تجمع دليل، والدليل ما هو ما يوصل إلى المطلوب، الدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، الحبل اللي كنشدو فيه إلى كنا تحت البير. الدليل غير وصلنا للطلوع ولا ما يوصلنا شيء. ففي معرفة هذه الأدلة يصير المسلم على حقيقة ونور من دينه. مين يعرف الأدلة؟ يعرف الدين ديالو على الحقيقة، فلا يتلعتم ولا يتردد ولا يتزعزع ولا يكون إما عتم لشيء تبعه، لا يثبت على الحق. واعلم أنه ليس المقصود حفظ هذه الكلمة بأدلتها فقط، يعني ماشي تحفظها وتحفظ الأدلة ديالها وتبين لنا بأن الدعم ولكن لا تطبق شيئا بدون العمل والتطبيق. فكم من عامي اجتمعت في هذه الشروط والتزمها وعمل بها، شحال من عامي اجتمعت فيه الشروط ديال لا إله إلا الله وعمل بها وصار مسلم حقيقي. ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، إلا قلنا حسبها لنا ما يحسبها شيء، ولكن جمع هذا عبد الله تعالى وخمم وخعم. وكم من عامي يطبق يا الله أحسن من عالم لا يطبق شيئا، ولو قيل له عدودها لم يحسن ذلك. وكم من حافظ لألفاظها، كم من واحد حافظ الأصول الثلاثة وحافظ لا إله إلا الله وحافظ الشروط ديالها وأدلتها يجري فيها كسام حافظها، الله عافيك. وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها وينقصها، تلقى يقع في الشرك وهو لا يشعر. وعلى هذا فقس، والتوفيق بيد الله والله المستعان، توفيق بيد الله. أفاده العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى مع التصرف قليلا، وقد جمع بعضهم هذه الشروط في قوله، هذه الأبيات جمعت هذه الشروط: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة والقياد والقبول لها، وزد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأوثان قد أُلِّها. وزادنا وحدة هات سبعة كل هات جمعها، لا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله. أما تجمع سبعة ومثلا متى تكفر شيء بكل ما يعبد من دون الله ما يكفر. وهذا الأخير جعله بعضهم شرطا ثامنا، هذا الشرط الثاني وهو كذلك. لكن أشار بعض العلماء إلى أنه داخل في السبعة المتقدمة عند التأمل، وهو أيضا له أدلة، فإذا انتفى انتفى المشروط. دليل العلم بنا قلنا العلم، الآن دليل ديال العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، هذا هو من شهد بالحق. وهم يعلمون، يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم، هاي دليل العلم الكتاب. قوله تعالى فاعلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واعلم فعل أمر من العلم، فعل أمر لكل المخاطر، وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، هاي كن متهيا ومتفهما لما يقال لك. ثانية كلمة يؤتى بها للأمور المهمة أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. والشاهد من هذه الآية كلمة اعلم، لأنها دلت على أن العلم مقدم على القول، العلم مقدم على القول العمل. إذا ما علمتش السياقة ترميها في الحفرة، أما الكوف تشي واحد يسوق سيارة ما يتعلم ينكش. أما إحنا لا، بغيت نصلي الله أكبر، ما تعلم لا وضوء لا اغتسال لا صلاة عند شي واحد ولا شي، يجي الخزانة. أن العلم مقدم على القول ولا يبدأ إلا بالأهم في الأهم، فلا يصح قول ولا عمل إلا بعد العلم، فهو شرط مقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. العلم هو اللي كيصحح النية، والنية هي اللي كتصحح العمل. وقوله إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم، فالشاهد قوله يعلمون، فاشترط في شهادتهم بالحق علمهم بذلك، لأن الشهادة على الشيء لا تصح إلا بعد العلم، وتشهد على ما لا تعلم. فكيف بهذه الشهادة العظيمة التي خلق الله الثقلين لأجلها؟ فهل تمكن عبادة الله التي هي حقه تعالى علينا إلا بالعلم قبل العمل؟ يعني تشهد على ما لا تعلم؟ يعني العبد ما يمكنش يشهد على المرأة يوصفوا المرأة سوى إذا شافوا وجهها، علاش يشهد؟ هي مغبرة كلها ويشهد عليها. وقال بعضهم وكل من في غير علم يعماله، ردوا بالكم كل اللي سيعمل في غير علم أعماله مردودة لا تقبل، أعمال ديالها مردودة لا تقبل. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم، ماشي وهو يقول، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا يستحق العبادة إلى الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسبه على الله. إلا حفظنا هذا الشيء اللي كنسمعوا وتنعملوا به لما كانش تحلنا غير اللي تحلنا. أما اللي جلس اللي تنقلوا احنا في هذا الدار المباركة راه ما عرف حتى حاجة مسك أيوة. دليل العلم من السنة، والسنة لغة شكون هي السنة في الحق في اللغة؟ الطريقة والصلاح عن أقوال النبي وأفعاله وتقريراته، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصحيح أي صحيح البخاري ومسلم أو أحدهما رحمهم الله تعالى، لأن كتابيهما أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. جاءت واحد الخافتة واحد الكتب ملعونها هذه الأيام الماضية، يعني تنتقد البخاري، فطاحلة ديال المشرقين ما كنتش ينتقدوا. جات الخافتة الجاهلة اللي ما تعرفش تفرق ما بين الحيد والاستحاضة، قالت تنتقد البخاري. اش قال في العنوان؟ بين الحق وبين البخاري حجاب، فلعنة الله عليها حتى تتوب الى الله. فاذا تابت استغفرت تاب الله عليها. وعثمان هو ابن عفان، وقرينا عند الفطاحله ديال العلماء ديال النحو، عفان اذا كان من العفه يمنع من الصرف، أن هذا بزاف عليكم، وإذا كان من العفنة يصرف، إذا كان مأخوذا من العفة مثل عثمان بن عفان يمنع من الصرف، وإذا كان مأخوذا من العفنة والوثق يصرف، من يعلم من الصرفين على علامتون زيادة الألف والنون. إيه يوكل معطيك دابا تفتحني حال هذا اللي قالوا له تليفون، قلنا شي كتب ديال المصطلح الله يرحمه والدين، المصطلح ديال الاصول، جحت الراس السامي كيخمم ما نعرفش حال من دقيقه، وما عرفش ولا رساله وحده في تحليل الاصول، ولا رساله وحده ولا كتاب قال لك وداعيه وسب العلماء، ولا نطق بكلمه برساله وحده. عشان سبيل هذا جاي اختار في خمس يوم. مهم هذه الفايدة ما غادي تسمعوها من غيري، هذه ديال العفونة نحن أخذناها احنا من العلماء البعاد ما كانيش احنا. وعثمان بن عفان ثالث الخلفاء الرشيدين رضي الله عنهم اللي تكفروا الشيعة قبحهم الله، وعن الصحابة يسمعن يقال له ذو النورين، لأنه تزوج ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، عطاه وحدة مثلو زبد الثانية ومثلو الثانية قال له كنها في الثالثة أعطيها وتستحي منه الملائكة ألف بعير، حمل ألف بعير اللي صدق في نهار واحد، ألف بعير جات من الشام كلها محملة مواد غذائية وحطها في السوق. يقولوا شحال عطاو؟ قال له اعطوني ما عرفش عشرة ولا، قالوا له هاد الجزر على كل حال هاد الثمن اللي كتقول انت، ما هاد الجزر كلنا تروح معك الثمن، قال له اعطاني الله اكثر من هذا وصدقوا الفقراء المساكين كلها. الف بعد على شحال يشد الف بعد من هنا، الف راه يشد من هنا حاجه يتزوجوا فيه ببنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من العشرة المبشرين بالجنة، والشيعة تكفروا وتكفر عمر وابو بكر. وبمحبة علي لأبي بكر وعمر وعثمان عنده الأولاد، واحد ابو بكر واحد عمر واحد عثمان عند علي رضي الله عنهم اجمعين. يعني واجب عليكم تسمعوا الأشرطة على الشيعة، اللي ما سمعاش ما بغاش يسمع معناه ما عنده غير على الاسلام كاع مره ولا على الصحابه. يعني حنا عند الشيعه انجاز، ولو نعوموا الف مره باقي حنا ناجيش. وبهذا اللفظ قالك اللي ماشي شيعي ولا زينا، وهو من عشره مرسلين في الجنه وفضيله كثيره، قتل رضي الله عنه ظلما سنه 35، يقرا المصحف وما دافع على راسه تقتله. والشاهد من الحديث قوله وهو يعلم، ماشي تقول لا اله الا الله وما عرفتش تقول، فدل على ان العلم شرط، والشرط مقدم على المشروع. تعلم شروط الصلاه عاد مش تصلي، تعلم معنى لا اله الا الله عاد تعمل. والا الى اخذتكم هذه الدروس، يعني الحال هذه الدروس هذه إما هنا وإما في مراش وإما في ديور القرآن السلفي يد المعقول راه تعلم حتى حاجة أو غير مصدقين. فدل على العلم طيب، لكن لابد مع العلم مع العمل بالعلم، وإلا كان حجة على صاحبه. يعني العلم حجة كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من علم وإيمان. والله المستعان. هذه أدلة ديال العلم. الآن ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أما إذا كان الشك فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. أي ودليل اليقين أنه شرط من شروط لا إله إلا الله السبعة قوله تعالى: إنما المؤمنون. هذه آية حصر تحصر الصفة في الموصوف، ليس هناك مؤمنين لم يتصف بهذه الصفات وغيرها من الصفات المتفرقة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية. إنما المؤمنون أي إنما المؤمنون الكمل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق المحض، وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي وبذلوا مهجهم والدم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه. أولئك هم الصادقون، الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الصادقون في قولهم لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة. فالشاهد من هذه الآية أن الله سبحانه اشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا بل هم موقنون تمام الإيقان، فأما المرتاب فهو من المنافقين كما قال تعالى: إنما يستهزئك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ربهم يترددون. وقال تعالى عنهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكما وصفهم الله تعالى في آيات كثيرة من كتابه بأنهم في قلوبهم مرض أي شك وريب عياذا بالله من حالهم، وكما في آيات من سورة الحديد. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يشهد بنفسه لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. أي ومن السنة على أن اليقين شرط ما ثبت في الصحيح، هاي صحيح مسلم. على كل حال انتهى الشريف، وشريف خمس إن شاء الله نبدأ من حيث وقفنا الآن، والحمد لله رب العالمين.